وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور الذي إن نفخ فيه نفخة واحدة بأمر الله جل وعلا أحيى الله الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة. وخلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ثم اصطفى محمدا بأبي وأمي وروحي وعقلي وقلبي ففضله على كل خلقه، فرفع ذكره وأعلى قدره وأعلى شأنه وزكاه في كل شيء، وقال له جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وخلق الله تبارك وتعالى الأمم، خلق 70 أمة، خلق الله 70 أمة من الأمم كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، واختار من بين هذه الأمم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فاصطفاها واجتباها وفضلها وكرمها على جميع الأمم، فقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ثم خلق الله الشهور والأيام واصطفى شهر رمضان على سائر الشهور والأزمان ففضله عليها كلها وأودعه ليلة هي خير من 1000 شهر، فاحمدوا الله على هذه النعم واشكروا الله على هذا الفضل. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، هذا الشهر العظيم الذي كان يحتفي به نبينا صلى الله عليه وسلم حفاوة بالغة خاصة، ففي مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل شهر رمضان يقول لأبي وأمي وقلبي وعقلي وروحي أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. هل تريد أن تسمع مرة ثانية كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. هيا أيها الموحد لله جل وعلا، أيتها الموحدة لله جل وعلا، أهل الباطل يعدون لكم من شهور مضت ليشغلوكم في هذا الشهر الكريم عن الله جل وعلا، وأهل الحق وأهل الدعوة يعدون لكم أيضا من شهور مضت ليردوكم إلى الحق جل وعلا وليجددوا الإيمان في قلوبكم بآيات الله سبحانه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأطمئنكم وأبشركم فلن يستطيع أهل الباطل والكذب والبهتان والإفك والضلال أبدا أن يشغلوا أهل الحق عن تذكيركم بالحق أبدا. والله مهما صنع أهل الباطل ومهما كذبوا وافتروا ولفقوا فلن يتمكنوا أبدا من إشغالنا عن تبليغ الحق بحق عن الله جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا سأظل بدمي وعقلي وروحي وأهلي وأولادي وأموالي وكياني وجناني ولساني وجوارحي وأركاني أزود عن حياض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قطعت إربا إربا والله لن أتخلى أبدا عن البلاغ عن الله جل وعلا، وعن بيان الحق بحق، وعن الزود عن حياض سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان الثمن غالية فلا يوجد عندي أبدا أغلى من رسول الله، لا يوجد عندي أبدا أغلى من رسول الله. وأنا أعلنها للدنيا كلها، أنا مستعد للتضحية، لا أقول بأولادي ولا بأهلي ولا بمالي، بل بروحي، بل بدمي، بل بنفسي، ما دام في عرق ينبض لن أتخلى أبدا عن الزود عن هذا الدين وعن فضح أهل الباطل وبيان باطلهم، لا أقول بالعنترية الجوفاء، وإنما بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة وتواضع، وأسأل الله جل وعلا ألا يشغلنا أبدا عنه، إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه. فإن كان أهل الباطل يعدون لكم من شهور مضت لإشغالكم عن الله، لصرفكم عن الله جل وعلا، فأهل الحق أيضا في الفضائيات الطاهرة المباركة يعدون لكم بفضل الله أيضا من شهور مضت على شاشة الرحمة والناس والحكمة والحافظ والمجد وغيرها من القنوات المباركة الهادفة التي يعد القائمون عليها من شهور مضت. لماذا؟ ليذكروا الأمة بالله جل وعلا، وليذكروا الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت مرارا وتكرارا إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن تنتهي حلقات هذا الصراع أبدا إلا إذا أمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الفزع، لتقوم الساعة ولتنتهي الحياة على ظهر هذه الأرض. حينئذ يتوقف هذا الصراع الطويل الذي بدأ من أول لحظة أمر الله فيها إبليس اللعين بالسجود لآدم الكريم، وسيظل هذا الصراع إلى قيام الساعة كما ذكرت. لكن أقول لكم بكل ثقة وبأعلى صوتي وبكل يقين، الجولة الأخيرة لمحمد بن عبد الله، الجولة الأخيرة لمحمد بن عبد الله بأبي وأمي وقلبي وعقلي وكياني وروحي، والله الذي لا إله غيره، مهما انتفخ الباطل وانتفش، ومهما صرخ أهل الباطل وملأوا أقلامهم حبرا قذرا نجسا عفنا، لن يتمكنوا أبدا أبدا من تشويه الحق، أبدا لن يتمكنوا من تشويه الحق، ولن يتمكنوا من الانتصار على الحق، مستحيل. هذا وعد ربنا الملك الجليل، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، هو وأهله، هو وأهل الباطل. ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب، كأنه زائل، فإنه ظاهر، هو وأهله، فإن الحق ظاهر هو وأهله. قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولا تتوهم أبدا أيها المتوهم أنه إذا ابتلي أهل الحق فإن الحق قد هزم، وإن الحق جل جلاله قد تخلى عن الحق وأهله في الأرض. لا، لقد ابتلي سيد المتقين وإمام النبيين وإمام المرسلين، تهم في عقله وفي عرضه وفي شرفه وفي بلده وفي أغلى ما يملك في عقيدته وفي دينه، وهذا طريق طويل. لا تتوهم أنه إن ابتلى أولياءه بعد أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين فإنه جل وعلا قد تخلى عن الحق وأهله، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، لكنها التصفية، لكنها التربية، لكنه الإعداد، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله الذي لا إله غيره لو لم يبتلى أهل الحق على الطريق لشككنا في المنهج، والله لشككنا في المنهج، لكن ما دام أهل الحق على طريق البلاء وعلى طريق الابتلاء فليسعدوا وليحمدوا الله جل وعلا. وحذاري أن ييأس واحد منهم أو أن يقنط أحد منهم أو أن يظن أن الله جل وعلا قد تخلى عن الحق وأهله. كلا كلا، ما تخلى الله عن حبيبه يوم اتهم في عرضه في عائشة، ما تخلى الله عن حبيبه يوم اتهمه أهله بالسحر والكذب والجنون، ما تخلى الله عن حبيبه يوم كفر عمه أبو طالب، يوم سبه عمه أبو لهب، ما تخلى الله عن إبراهيم يوم كفر أبوه، ما تخلى الله عن نوح يوم كفر ولده، ما تخلى الله عن لوط يوم كفرت امرأته، ما تخلى الله عن نوح يوم كفرت امرأته. هذه سنة جارية، سنة الابتلاء. يا رسول الله، يا إمام الأنبياء، يا سيد الأتقياء، يا سيد الأصفياء، من أشد الناس بلاء؟ قال العصاة، قال المنافقون المجرمون الخبثاء. لا، أمال من؟ قال الأنبياء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم من؟ ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. الشاهد أيها الأفاضل، أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن أود أن أقول لكم انتبهوا يا أمة التوحيد، انتبهوا. العمر يساوي جنة أو نار. انسى بقى حضرتك الكلام اللي كان يقول لك الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لا، في أغلى من هذا، في أغلى من هذا، فيه الوقت يساوي جنة أو نار. نعم، أنت مستعد لإيه في رمضان؟ كيف نستثمر رمضان؟ أول خطوة الوقت. الآن ضع دراسة جدوى لرمضان الآن. يا حبيبي في الله، يا أم الفاضلة، يا أبي الغالي، يا ابنتي، يا ابني، يا ولدي، إذا أراد أحد العقلاء أن يشيد بناء بيتا يذهب إلى أبرع المهندسين الذين يختارون له الموقع والرسم الهندسي ويضعون له دراسة الجدوى إلى غير ذلك، وفي نهاية الأمر هذا بناء من الحجارة، بناء من الطوب. فكيف إذا أردت أن تبني قلبك وعقيدتك وأن تسمو بروحك وأن تزكي نفسك؟ بل كيف إذا أردت أن تسعد بالجنة ولقاء الله جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم؟ الأمر يحتاج إلى، لا أقول دراسة جدوى، بل إلى دراسات، يحتاج إلى جلوس بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليضعوا لك المنهج وليحددوا لك الطريق والمسار، وليحددوا لك الطريق والمسار، حتى لا ينفلت منك الشهر وأنت لا تدري. والله لو لم تضع لنفسك من الليلة خطة لتنتفع ولتستثمر رمضان غاية الاستثمار، فستفاجأ بأن رمضان قد انسلخ من بين يديك، وأخشى ورب الكعبة أن ينسلخ رمضان قبل أن يغفر لكثير منا. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، أي ذل وهان وتعرض للخذلان والخسران. من هذا؟ الخاسر ورب الكعبة. رغم أنف رجل أدركه رمضان، وفي لفظ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. أنا عاوز حضرتك ما تنساش الرواية دي. أعاذني الله وإياك، وأعاذني الله وإياك أن نكون من هؤلاء الخاسرين. رغم أنف رجل، أي ذل وهان وخسر وخاب. من هذا الخاسر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من دخل عليه رمضان ثم انسلخ، أي انقضى الشهر قبل أن يغفر له. ها، خلي بالك هيغفر لك وانت قدام الفوزير. أنا بسألك يا أختي يا أمي، والله العظيم أنا أنصح لكم كنصيحة لنفسي وأولادي، والله العظيم أنصح لكم نصيحة محب مشفق. هل سيغفر لنا ونحن أمام المسلسلات؟ السنة دي في رمضان 100 مسلسل، وانا عارف ان ده مش بيقوم عليه عش الدبابير، لا ده عش الأسود والسباع. لكن فليقم، فليقم هؤلاء 100 مسلسل. لو الواحد مسك الريموت وقاعد بس يبحث عن المسلسلات، كل مسلسل 5 دقائق عاوز لك 500 × 500 دقيقة، معرفش دول يبقوا كم ساعة. احسبها انت بقى، عاوز آلة حاسبة تجيب منين وقت بس. طب وبعدين القلب والعين والعقل والفتن ما بتعرفش على عينك فقط، ده انت حضرتك بتقفل الجهاز وتنام وعينك مغمضة خلاص، والمناظر عمالة تتوالى تترى على عينيك مع أنك قد أغمضت عينيك، والكلمات ترن في أذنيك مع أنك لا تسمع جهازا في الحجرة. إيه الموضوع؟ الموضوع أن الفتن التي كنت معرضا نفسك لها عرضت على قلبك وطبعت في قلبك، كما قال حبيب القلوب ما بتصليش عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب. ما تخلي بالك من كلام حبيب القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة، مسلسل ورا مسلسل ورا فيلم ورا فزورة ورا أغنية ورا فيديو كليب ورا فيلم قديم من الأفلام القديمة، ولا فاصل رقص شرقي ولا رقص غربي. فتن فتن، اللهم سلم سلم يا رب، تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، وإن أردت بالخلق فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفرطين ولا مضيعين يا أرحم الراحمين. خلي بالك يا حبيبي في الله، خلي بالك أيتها الفاضلة، خلاص مضى زمن الغفلة، مضى زمن ما كانش فيه فضائيات طاهرة فاضلة، ما كانش فيه علماء يذكرون الأمة في هذا الشهر، كان الناس يستسلمون استسلاما كاملا لهذا السحر الحرام، لهذه الأفلام والمسلسلات والفوازير، ويكاد الإنسان لا يستطيع أن يستفيق. إنما الآن بفضل الله عز وجل أقيمت علينا الحجة بهذه الفضائيات الطاهرة، لأهل الفضل بأهل العلم الذين يذكروننا بالله ويذكروننا بسيدنا رسول الله ويذكروننا بالآخرة وبحقيقة الدنيا. الوقت يا حبيبي في الله يساوي جنة أو نار. شوف رب العزة يقول إيه، ماذا يقول سبحانه وتعالى: يقسم بالوقت في آيات كثيرة ليلفت نظر العقلاء إلى قدر الوقت وقيمة الوقت، والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا؟ ليبين لنا قيمة الوقت وقدر الوقت، حتى الليل والنهار جعلهما جل وعلا خلفة لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. وكان السلف يقولون: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. يبقى أول، مش عاوز أطول في كل جزئية، أول جزئية لاستثمار رمضان أن تنتبه للوقت وأن تعلم أن رمضان يمضي مسرعا، وها هي مواسم الفضل والخير دائما أبدا تمضي مسرعة، فلا يمضي رمضان إن شاء الله جل وعلا إلا وقد غفر الله لنا جميع الذنوب، ولن يغفر الله لنا الذنوب إلا إن عرضنا أنفسنا لرحماته وبركاته ومغفرته سبحانه وتعالى، ولن يكون ذلك إلا ونحن في طاعة وابتعدنا عن المعصية وبيئة المعصية. جميل. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية، انت فرحان ولا زعلان ومتضايق ومخنوق من رمضان؟ معلش سؤال مهم، انت فرحان؟ فرحان ان رمضان مقبل ولا ياه مشكلة؟ رمضان ده حاجة تخنق، 30 يوم نصوم وصلاة تراويح كل ليلة 30 ليلة، ده موضوع مشوار. ده ما بكلموش، ده ليه ما كلموش؟ ليه ما كلموش؟ لا ده انا هكلمه قبل اللي فرحان، هكلم ده قبل اللي فرحان واقول له تعالى طب جرب حلاوة الطاعة، طب ما تجرب لذة القرب من الله. ما انت جربت المعصية وجربت وتذوقت مرارة البعد عن الله جل وعلا، تعالى تعالى يا أخي، نعم أنت أخي وأنت ابني وأنت والدي، تعالى إلى الله. والله العظيم لن تسعد إلا مع الله، والله لن تنعم إلا وأنت في رحاب طاعة الله، والله لن تشعر بالحياة الطيبة أبدا إلا وأنت مع الله. يلا طب بس جرب، تعالى جرب، أنت مش هتخسر حاجة. طب اترك المعصية في هذا الشهر وأقبل على الله تبارك وتعالى وعاهد ربك على التوبة. الله، عاهد ربك على التوبة، على الأوبة، على الرجوع إليه سبحانه، وأنت على يقين بأنه سبحانه وتعالى والله سيفرح بتوبتك وسيفرح بأوبتك وسيفرح الليلة بعودتك. حضرتك بتسمعني الآن ومتردد، حالة التردد دي كويسة، مبشرة مبشرة، خطوة أولى خطوة أولى، وإن شاء الله عندي يقين أنك بعد الحلقة هتدخل وتقعد مع نفسك شوية وتراجع نفسك وترجع. عندي يقين أنك هترجع، لأن فيك خيرا. ألا تردد بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم رددها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه بذرة الخير، هذه بذرة الفضل، هذه بذرة السعادة في الدنيا والآخرة، تحتاج فقط إلى رعاية، إلى تنمية، إلى سقية بالإخلاص والاتباع والعمل الصالح، ستنمو حتى تصبح شجرة وارثة الظلال تظلل عليك بظلال السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. هذا مثل مضروب لنا، لماذا؟ لنتذكر، لننتبه، لنعود، لنستفيق. يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير المعاصي، يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا أسير الخطايا، أما تخشى من الهاوية؟ أما تخشى من شديد العذاب؟ أما تخشى من وقع العتاب؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ هيا الآن حبيبي في الله أقبل إليه سبحانه، وأعلم بأنه ما من ليلة تمر عليك إلا وربك جل وعلا يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، حين يمضي ثلث الليل الأول أو حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول سبحانه أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. مش عاوز أطول في الجزئية دي، بس أنا بخطك أيها البعيد، أيها البعيد عن الله، وأنت أيتها البعيدة عن الله، طب ما تيجي في رمضان نقبل على الله سبحانه وتعالى، هيا. والله والله أريد لك السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تظن أن السعادة في المال وأنت بعيد عن الله، أو أن السعادة في زوجة حسناء وأنت بعيد عن الله، أو أن السعادة في منصب وأنت بعيد عن الله، أو أن السعادة في شهرة وأنت بعيد عن الله. والله لن تشعر بالسعادة، بل ستحيا الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم جميعا الحياة الطيبة السعيدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا بقول إن أنا دائما لا أستكثر أبدا في أي لحظة من اللحظات أن يهتدي إنسان فاسد فاسق كان بعيدا عن الله، أن يهتدي وأن يعود إلى الله جل وعلا بكلمة، لكلمة واحدة، موقف صغير جدا وباختصار شديد. كنت في مكان ما في منطقة المهندسين، ودخلت إلى معرض، وإذ بالشباب ربنا يبارك فيهم حينما رأوني أقبلوا علي في سعادة وأنا سعيد بهم، وإذ بصاحب المكان ينزل إلي من الطابق الأعلى ويحتضنني ويقسم علي أن أصعد معه إلى مكتبي الخاص لأتناول معه كوبا من الشاي. أهلا وسهلا، قلت تفضل. صعدت معه فبيشاورني على حجرة في المكتب، بيقول لي: يا شيخ محمد. قلت نعم. قال لي: الحجرة دي كانت مخصصة للزنا، وكان معين عنده 4 موظفين يأتوا له بأجمل فتيات المنطقة. يقسم لي بالله، يقول لي: والله لا تكاد تمر عليه ليلة إلا هو في زنا، وتقدم الخمر على الماء على مائدته، والله من فمه لأذني. ثم بكى وقال: وفي ليلة من الليالي، من ليالي رمضان، يقول هو يسمع صلاة التراويح وهو يسخر ويهزأ بهؤلاء وهو في حالة زنا في مكتبه، في غرفة في مكتبه. يقول: لم أشعر بها يعني بشيء من السعادة مع فتاة ما، فقلت للموظفين المسؤولين عن هذا: ائتني بفتاة أخرى. في نفس الليلة يقول: وامسكت الريموت وبدأت أبحث في القنوات على شيء في نفس الباب وفي نفس المعنى ليواصل معه حتى تأتيه الفتاة الأخرى ليكمل مع السهرة. والله يا إخوة، يقول: وأنا بقلب وجدت وجهك. بقول: فأنا ما استنيتش عشان أسمعك، إنما بس المشهد شدني وقلت: إيه اللي جايب ده هنا غلط؟ الوجه ده جاي هنا غلط. إيه غطرة ولحية في التلفزيونات دلوقتي؟ أنا عارف إنها غايظة ناس كتير قوي وتحرق قلوب المنافقين على أصحاب اللحى، بقول وقت نجوم مجتمع فلا يطاق هذا أبدا. فبقول: قلت إيه اللي جاب ده هنا غلط؟ فبقول: أنا مسكت الريموت بس يعني ربع دقيقة أتفرج بس، وبعدين بعد نص دقيقة بدأت أسمع، ودقيقة أسمع، وما عدتش عارف أقلب وغير. مش حكاية بقى، ده هو ربك جل وعلا أراد له، أراد له. أنت لا تملك أي قلب، لا تملك قلب نفسك. فبقول: وضعت الريموت، وأدركت من المحاضرة دي، كانت محاضرة بلقها وأنا كنت في دولة من دول الخليج. ستعجب يا أخي، المحاضرة كانت خطر الزنا. والله لو رتبناها ما ترتبت، والله ما ترتب أبدا، لكن ربك أراد الهدى لهذا الشاب الكريم الكريم، سبحان الله، أراد له الهدى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول: سبحان الله، وضعت الريموت وبكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وكأنك كنت تراني وتوجه الحديث لي. يقول: وقمت اغتسلت فرفعت الجنابة من الزنا، وكنت أصلي لأول مرة في حياتي، وهو الذي تجاوز 33 من عمره لأول مرة. يقول: لأول مرة أسجد وأبكي وأرتجف جسدي. ودخل عليه الموظفون بعد وقت ما بالفتاة، فدخلوا نظروا على المكتب فلم يجدوا شيئا، وإنما وجدوا إنسانا ساجدا يبكي، فلم يتخيل واحد منه أبدا أن ده فلان، مستحيل مستحيل. فرفع وإذا به هو، إيه الموضوع؟ إيه اللي حصل؟ قال لهم: خلاص خلاص. إيه؟ طب والبنت اللي برا المشوها. الله أكبر. يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد بعد يومين اتنين كنت في العمرة أنا وزوجتي، ومن هذا اليوم إلى اليوم الذي التقيت فيه به يقول والله ما ارتكب الحرام قط. كلمة يا إخوانا، كلمة. كثير من الناس لما كان ينظر إلى هذا الشاب يقينا قبل لحظة الهدى يقول لك جهنم وبئس المصير. لا لا لا لا لا، والله أنا عندي يقين أن من أراد الله له الهدى، من أراد الله له الهدى، اسمع اللي أنا هقوله ده، إذا لامست أنوار الهداية قلبه بددت ظلام قلبه وحولته إلى نور مشرق. من أراد الله له الهدى إن لامست قلبه أنوار الهداية بددت ظلام قلبه وحولت هذا الظلام الدانس إلى نور مشرق. خلاص شوف سحرة فرعون كانوا من لحظة دول فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، حين لامست أنوار الهداية قلوبهم تبدد هذا الكبر وهذا الكفر إلى توحيد ونور مشرق. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا أقول القلب قبل أن تلامسه أنوار الهداية كالحجرة المظلمة الحالكة السواد، إذا ما دخلتها ومددت يدك بالقرب من مفتاح النور أو زر النور وتحسست بأصابعك حتى وصلت يدك إلى زر النور وضغط أصبع من أصابعك مفتاح النور ضغطة رقيقة، حينئذ يحول نور المصباح ظلام الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب إذا لامسته أو إن لامسته أنوار الهداية من الله سبحانه وتعالى، فورب الكعبة إن نظر الله جل جلاله إلى الشقي نظرة رحمة، بهذه النظرة يتحول هذا الشقي إلى تقي ولي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد أيها الأحبة، أخاطب أولئك الذين ابتعدوا أن يقبلوا على الله جل وعلا بالتوبة والأوبة والإنابة، وكلنا يحتاج إلى توبة، لكن كل له توبة، فتوبة النبي ليست كتوبتي. لقد تاب الله على النبي، أنت فاكر أن توبة الله على النبي كتوبة الله علي وعليك؟ لا، ورب الكعبة كل له مقام وكل له قدر، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل لا تسع الوقت لذكره الآن، لكن نسأل الله أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذا كان التائب حبيب الرحمن، فقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأقول لكم في كلمات قد تستغربونها، التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. فكلام أقوله تاني، بقول لحضرتك التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وإن يسر الله عز وجل في برنامجنا الرمضاني كلمة أن نقف مع هذه الكلمة التوبة، إن يسر الله عز وجل، لأنني أريد أن أختار في هذا الشهر الفضيل كلمات جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والصواب. طيب، إنما اللي فرحان حق لك أن تفرح، فيه أهل الفضل الآن في غاية الفرح، والفرح نوعان، فرح محرم وفرح مشروع. في فرح حرام يا مولانا؟ نعم، في فرح حرام. ألم تسمع قولة قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب فرح الكبر والبطر، لا يحب فرح الكفر بالنعم، هذا هو الفرح المحرم. أما الفرح المشروع ففرح أهل التوحيد والإيمان بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن يفرح برمضان جدا ويسعد به سعادة غامرة. لماذا؟ لأنه شهر الرحمة وشهر الفضل وشهر البركة وشهر الجود وشهر القرآن وشهر الصيام وشهر الإحسان وشهر البر وشهر المغفرة وشهر العتق من النيران وشهر البركات بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كل هذا في شهر رمضان. ألا يفرح المؤمنون الصادقون بهذا؟ يبقى الخطوة الثانية نفرح ونحول هذا الفرح إلى عمل. ثلاثة، إيه هو العمل؟ أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها، وعاهد الله على ذلك. والأخت الفاضلة إذا سمعت المؤذن يؤذن تقوم لله تبارك وتعالى مسرعة وتحافظ على الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا مش هتكلم عن فضل الصلاة بالتفصيل، لكن فقط أذكر بحديث واحد بعد هذه الآية يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. مش عاوزك تضيع العصر، لأن بعض الأحبة قد يأتي من العمل وينام ويضيع صلاة العصر ويظل نائما حتى وأذن المغرب. فلا ينبغي أبدا أن نقضي النهار كله في نوم، وأن نحرم أنفسنا من هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه الأعمال، وأن نضيع صلاة الظهر أو صلاة العصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يجوز للصائم أن يفعله أبدا. يبقى نحافظ على الصلوات في أوقاتها. رابعا، القرآن. القرآن، رمضان شهر القرآن. بل كان السلف كما قال الزهري وغيره إذا دخل رمضان يقولون: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فلا تغفل عن القرآن في رمضان. وكان من السلف من يختم القرآن ويقرأ القرآن في كل 3 ليال مرة، كل 3 ليالي يختمون القرآن مرة. أنا لا أقول هذا ومن كانت عنده الهمة الله الله في القرآن الكريم، لكن على الأقل على الأقل، وذلك أضعف أضعف الإيمان، أن تقرأ القرآن كله في رمضان ولو مرة واحدة. لا تحرم نفسك من هذا الخير، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة وحسنته بعشر أمثالها. أما إني لأقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار. الله الله في القرآن. اجعل لنفسك واجعلي لنفسك أيتها الفاضلة وردا يوميا من كتاب الله جل وعلا. لا تحرم نفسك من القرآن، اجتهد كل يوم أن تقرأ 3 أجزاء أو 2 أو 2 على الأقل، لتختم القرآن كله في الشهر مرة واحدة، وإن زدت فهو خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من القرآن. خامسا، التراويح. لا تضيع صلاة التراويح. ولو كنت مشغولا بعمل فجزاك الله خيرا، ابحث عن إمام يصلي صلاة خفيفة. ولذلك لا ينبغي أن ننكر على هؤلاء الأئمة الذين يخففون في صلاة التراويح. الأمة الآن يكثر فيهم المريض ويكثر فيهم أصحاب الحاجات، فلا ينبغي أن نقلل من شأن هؤلاء الأئمة الأفاضل الذين يصلون صلاة خفيفة. لكن أرجو أن يكون حد التخفيف معقولا، يعني لا أقول قل هو الله أحد، الله أكبر، الله الصمد، الله أكبر، كما قال الشيخ كشك الله يرحمه، يقول لك الإمام بقول مدهامتان، قالوا له مولانا طولت، هل طولت إذا قلت مدهامتان؟ قالوا له كنت خلوهم مدهمة واحدة عشان تخلصنا. لا ينبغي أن يكون التخفيف إلى هذا الحد المخل، وإنما فليقرأ الإمام قراءة خفيفة. لو قرأ 3 آيات أو 5 آيات في الركعة واعتدل في الركوع واعتدل في السجود، هذا شيء جميل، حتى لا نحرم كثيرا من إخواننا من أجر صلاة التراويح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرص على ألا تنصرف قبل أن ينصرف إمامك لتنال هذا الأجر العظيم المبارك إن شاء الله. تبقى صلاة التراويح، واجتهدوا يا أحبابي كل ليلة، لا تفوت ليلة، لأنك لو التزمت بهذا الذي أقول لن تحرم أبدا من ليلة القدر بإذن الله. لو صليت التراويح كل ليلة لن تحرم من ليلة القدر، لأن بعض أحبابنا تصور أن قيام ليلة القدر معناه أن يظل في المسجد من العشاء إلى الفجر، هذا شيء جميل، من فعل ذلك لا ننكر عليه، لكن لو صليت التراويح فقط في كل ليلة أدركت ليلة القدر بإذن الله تعالى، وكتب الله لك أجر قيامها وأجر دعائها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سادسا الإطعام والجود والإحسان والبذل والإنفاق. أنفق أنفق عليك، هكذا يقول ربنا في الحديث القدسي، ويقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فأنفق أيها الحبيب أيها الثري الغني الكريم، يا من من الله عليك بالمال لا تنسى الفقراء، فهذا شهر الجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة ليعرض النبي عليه القرآن، فكان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. فأنفق في رمضان، وأبشرك بهذه البشرة، كما في رواية الترمذي بسند صحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إيه رأيك في هذا الفضل؟ تفطر صائما في رمضان يعطيك الله عز وجل أجر صيامه. هل تعلم ما أجر الصيام اليوم الواحد؟ روى البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. تصور لما تفطر كل يوم مسكينا أو 10 مساكين، فما ظنك بأحبابنا وإخواننا في بنك الطعام وفي جمعيات البر والخير الذين يطعمون 10 الآلاف بل 100 الآلاف من الأسر. هنيئا لكم ورب الكعبة، والله ربح البيع، والله ربح البيع، ربح البيع يا أهل الفضل ويا أهل المال ويا أهل الثراء. يا من لا تذوقون طعم السعادة إلا في إسعاد الفقراء، يا من لا تعرفون طعم الشبع إلا بإشباع الفقراء، يا من لا تعرفون طعم الري إلا بسقي الفقراء. هنيئا لكم هنيئا لكم، والله الذي لا إله غيره لو علمتم فضل الصدقة وأنها تظلكم يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، لأنها برهان على إيمانكم وعلى صدق توكلكم على ربكم جل وعلا، والله لو علمتم ذلك لأنفقتم آناء الليل وآناء النهار. رمضان شهر الجود، شهر البر، شهر الإحسان. ثم أقول من أعانه الله جل وعلا على أن يؤدي العمرة في رمضان فلا يتأخر ولا يتردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية مسلم خلي بالك من الزيادة العجيبة دي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي مع رسول الله. أنت متصور الأجر ده؟ لو أديت العمرة في رمضان تنال أجر حجة حججتها مع النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والحديث في أعلى درجات الصحة رواه البخاري ومسلم، وهذه الزيادة في صحيح مسلم، تعدل حجة معي. فمن من الله عليه بالعمرة في رمضان فلا تردد ولا تأخر. وإن كنت أنصح أهل العلم وأهل الدعوة وأقول لهم هذه نصيحة مني، العمرة لأنفسكم أما الدعوة للأمة وأجرها متعدي، فانفعوا الأمة في رمضان فالأمة مهيئة، فتحت قلوبها وعقولها لتسمع منكم عن الله جل وعلا ولتسمع منكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، هذه بعض الكلمات السريعة لاستثمار رمضان. لا تغفل عن الذكر، لا تغفل عن التسبيح أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرك من قول الزور وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والافتراء، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وحذرك من إطلاق البصر فيما حرم الله جل وعلا، فكف بصرك عن الحرام، وكف لسانك عن الحرام، وكف جوارحك عن الحرام، واستثمر هذا الشهر وعاهد ربك بهمة عالية جدا أن تخرج منه لزاما بالتقوى. بالتقوى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن حصلت التقوى في هذا الشهر عشت بفضل الله طوال العام بهذا الزاد الذي أمدك الله عز وجل به في شهر التزكية وشهر التصفية وشهر التربية وشهر الزاد، أي شهر التقوى. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وإنما أعطي فرصة ولو كانت قليلة لإخواني وأخواتي، لمن أراد أن يستفسر عن رمضان أو عن أي حكم من أحكامه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا فيه على صيامه وعلى قيامه وعلى طاعته، وأن يوفقنا فيه لكل ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يعيد الشهر على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والسعادة والعز والنصر والتمكين والبركة. وكل عام أنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين بهذه المناسبة الطيبة لكل خير وفضل، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأدعو المجال لأسئلتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى